الحمد لله القائل في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على النبي الأمي القائل في الحديث الصحيح: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وبعد، فالقرآن العظيم كلام رب العالمين، فكفل الله عز وجل بحفظه من التغيير والتبديل والتحريف. والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا القرآن عن جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذ القرآن عن رب العزة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالقرآن يتلقى ويؤخذ من أفواه المشايخ المتقين المتخصصين الذين عكفوا عليه وتعلموه وأثنوا أعمارهم في تجويده وتوصيله وتحسينه كما فعل وأمر صلى الله عليه وسلم. والقراء هم أهل الله وخاصته إذا استقاموا على شرع الله، وإذا بذلوا العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالذي يستهزئ بشيء من كتاب الله عز وجل فهذا قد خرج من الملة باتفاق أهل العلم، ولو أنه أنكر حرفا من كتاب الله عز وجل لكفر إجماعا. فما بالكم برجل ساقط لا قيمة له ولا وزن، تافه رويبضة، يخرج علينا ويصنع أكذوبة فهو أفاك، ما هو إلا من الأفاكين. وينطبق عليه قول الله عز وجل في سورة براءة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. في إذاعة القرآن الكريم، صلى الله تعالى أن يحفظها، نستمع ليل نهار إلى أصوات القراء، وهؤلاء هم الذين من الله عز وجل عليهم بالإتقان. هؤلاء المشايخ هم العلماء الذين تفننوا والذين أتقنوا كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وترتيلا وتجويدا وأداء باتفاق العالم بأسره. لن تجد قارئا في أي مكان من العالم كالقارئ المصري، هذا باتفاق أهل العلم وباتفاق العالم. فهؤلاء الصفوة الذين من الله تعالى عليهم بالقرآن وعلموا الأجيال منذ عشرات السنوات. نستمع إلى مصحف الشيخ العلامة القصري رحمه الله، والشيخ العبقري عبد الباسط، وغيرهم من القراء الأفذاذ الذين بذلوا كل شيء في سبيل إتقان كتاب الله عز وجل وعلموه للناس، ونفع الله عز وجل بعلمهم. فأنت تستمع إلى هذه التلاوات في منتهى الإتقان وفي منتهى الجمال، وهذا فضل الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونحن نعترف لهؤلاء بالفضل والمنة، فهم الذين علمونا وعلموا المشايخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيخرج رجل ساقط، شاب تافه ضائع لا قيمة له ولا وزن على الإطلاق، ويصنع ما يسمى بأتوبيس القراء، يستهزئ بآيات الله ويستهزئ بالقراء، وجعل الشيخ القصري سائقا للأتوبيس، وجعل الشيخ الفلان سائقا، أو يجمع المال أو ما شابه ذلك، يسخر بكتاب الله عز وجل ويستهزئ بآيات القرآن الكريم، عليه من الله ما يستحق. هذا جزاؤهم أن علموا الناس، يعني أنت قلدت الساقطين والساقطات، فما شأنك أنت بالقراء الذين ملأوا الدنيا علما ونورا؟ ونحن ندين لهؤلاء بالفضل، فهم الذين علموا العلماء كيف يقرأ القرآن. فهذا الفعل هو فعل كفري، ولا يجوز لأحد أن يستمع إليه ولا أن